يستعد لتسديد الكرة. ضربة طويلة تصل إلى منطقة المرمى. من سيلتقطها؟ كمال، الكرة مع كمال الآن. خذها. هدف. فريق السعادة يسجل الهدف الأول. الهدف الأول سيكون الفوز من نصيبنا. سيكون طريقكم شائكا جدا يا أعزائي. أنت تحلم. ماذا؟ ما زال في جعبتنا الكثير. فريق السعادة يسجل الهدف الأول بعد مرور دقيقة واحدة. هيا يا فريق السعادة، هيا. سنحافظ على استمرارية اللعب لصالحنا. نعم، فريق المجد يهاجم بشكل جيد حتى الآن، ولكن هل يستمرون؟ يجب أن تستمر المباراة. هذا صحيح. ولي، ما زال هناك الكثير بيننا. إن هذا الهدف جيد جدا لنا. إننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا. سيكون لدينا شيء متميز. النقطة أعطتهم دفعة قوية، والفضل في هذا يعود لوليد. لا تقيم اللعبة قبل انتهائها. لماذا لم يسجلوا إلا هدفا واحدا فقط؟ هيا بنا، سنستمر. هيا. هيا بنا جميعا. هيا. وأخيرا حصلوا على نقطة. هذا لا يعني نهاية المباراة. هيا لنحييهم. لا يمكن أن تضيع الفرصة، لا يمكن أبدا. أنا آسف. مرحى كابتن ماجد. يبدو أن فريق المجد بدل مواقع لاعبيه، فماجد يلعب في الهجوم. وأخيرا ابتدأ اللعب. الآن ستبدأ المباراة. والآن تستمر المباراة. ماجد يسير بالكرة بسرعة. أوقفوه الآن وحول المنارة. رائع، إنه يناور. رائع. سأوقفه. مدهش، رائع. اندفع إلى الأمام. هيا. ماجد لا زال يتقدم بالكرة، ورغم أن اللاعبين من فريق السعادة أمامه وخلفه، إلا أنه لم يستطيع أخذ الكرة منه. ماجد هيا أسرع. هيا هيا مباشرة إلى المرمى. هيا. لؤي، لا تعترض، دعه يصل إليك. ماجد يتخلص من كل اللاعبين في الخلف. أصبح الآن وجها لوجه مع وليد. ماجد يسدد الكرة باتجاه المرمى. لقد أمسكها وليد، رائع. أمسك بها. غير معقول، لن يسجلوا بوجود هذا الحارس. لا أظن، ولكن لن يستطيع انتزاع نقاط كثيرة من وليد. لدينا فرصة جيدة. هيا بنا، خذ. هناك فرصة أمام فريق السعادة، ربما يسجلون هدفا آخر قبل عودة ماجد. عودوا لمواقعكم. هيا. الكرة لا تزال مع فريق السعادة. لاعب فريق المجد يحاول أخذها الآن. إنه يحاول، ولكنه يستطيع ويسدد. خرجت الكرة. لقد تقدمنا بسهولة في لعبتنا الأخيرة، ولكن في هذه المرة السعادة يحول الكرة الآن. كمال يمسك الكرة ويحولها. الجميع يلاحقون الكرة. ماجد يأخذها. إنه سريع، إنه يتقدم بسرعة. ماجد يأخذ الكرة. بسرعة ينطلق. لقد فعلها. هيا بسرعة. إنك سريع يا ماجد، تتصرف بسرعة فائقة. ها هذا؟ اقذفها. لا أصدق، ما زالت في منطقته للآن. قوة ماجد في ضربته الطويلة. فعلها، فعلها. رمية قوية رائعة، لقد أبدع. هل سيحقق الهدف؟ لقد أمسكها وليد. لن تخترق مرماي برميتك يا ماجد. يا للأسف، ظننتك ستحرز هدفا مؤكدا. يا إلهي، ما هذا؟ لا أحب حرس المرمى أبدا. وأنا أيضا لا أحبه. تذكر يا كابتن ماجد أن لك 10 أصدقاء يلعبون، تذكر ذلك. لم يوفق، فإن حظه سيء ما يزال يسبقه. ها؟ ماذا تعني؟ ها؟ لا تسجل النقاط بدون تعاون، الفريق بكامله يجب أن يتعاون، فهذه نقطة مهمة ولصالح الفريق. لقد كان الكابتن ماجد يلعب بالكرة وحده. أه؟ مرة ثانية ماجد يأخذ الكرة، ولكن لا مجال لمساعدته في كل المباراة. هيا ماجد هيا. إنه يتقدم بالكرة وحده. كمال حاول استعادة الكرة بسرعة. حسنا. في حين كان ماجد يخطط للمقاومة، قام بتمرير الكرة بخدعة ذكية ولطيفة وبطريقة بارعة. برر الكرة وكأنها تمريرة سهلة وعمل بسيط. على أي حال، تمريرة رائعة. هل خلق بمقدرة فردية خارقة أوصلته إلى هذا المستوى، أم أنه طور مستواه من خلال التدريب؟ ماجد، هذه لعبة 11 لاعبا. لا تنتبهوا لذلك، استمروا. تمريرة إلى الكابتن ماجد، لقد أرسلها طويلة إلى الخط الجانبي. كادت الكرة تخرج عن الخط. ضربة رائعة من عمر للوسط. انتبهوا، راقبوه جيدا. لا تتجهوا إلى المرمى مباشرة، الكرة ارتدت تماما إلى مقابل وليد. ستدخل المرمى، ستدخل. مرت من جانب المرمى. اللعبة لم تنتهي بعد. أضاع فريق المجد الفرصة. إنك يا ماجد محظوظ، آسف لأن أقول لك إن المباراة ستكون لنا. تلك التسديدة كانت نتيجة للتمريرة الرائعة من عمر. من المؤسف أن تخرج الكرة عن مسارها ولا تدخل المرمى. تبا، إنه يستهزئ حتى في هذه اللحظة الحرجة. بقي الآن 5 دقائق على نهاية المباراة. والآن سألك قوتي. حسنا، عصفور القفص. عصفور القفص؟ ماذا؟ ماذا؟ ما هذا الشيء؟ ماذا يعني بذلك؟ ما هي الخطة الآن؟ حارس المرمى وليد يرمي الكرة باتجاه المنتصف. إنها ضربة عالية وبعيدة. ما معنى عصفور القفص؟ ليس لدي فكرة، عندما تنتهي المباراة سنفهم. الكرة مع فريق السعادة. لماذا يريدنا أن نكون عصفور القفص أمامهم؟ ليس هناك خيار آخر، كل ما نبتغيه أن نحافظ على الهدف. عصفور القفص يمثله أطفال المدرسة الإعدادية، وهذا لن يترك لنا مكانا لاستئناف المباراة. مرر ناصر الكرة. تمريرة رائعة لفريق السعادة. اللاعب المتألق ناصر يستعيد الكرة ثانية. خذ. خذ الكرة منه. هيا، الكرة تتجه للجناح. انتبه جيدا في المرمى، حسام سيمرر الكرة الآن. فريق السعادة يهاجم من الجهة اليمنى وحسام يسرع للزاوية. انتبهوا الآن. وسام سيسدد الكرة. خذ ناصر. لم يصعد باتجاه الهدف. تعود الكرة إلى ناصر الذي يمررها بدوره إلى كمال ويمررها في الخلف. ولكن لماذا هذه الحركات؟ السعادة ليس في وضع الهجوم. تقدموا، هيا هاجموا. فريق السعادة يقوم بتمريرات بسيطة. تبا لعصفوري القفص. إنك فقط تضيع الوقت بفعلك. ما هذا؟ هيا تحركوا العبوا. هيا بنا جميعا. وهكذا فقد تحرك فريق المجد أخيرا للمواجهة. إنهم قادمون. هل أنت جاهز؟ جاهز. انتبه خالد. حسام أخذ الكرة. سأخذها أنا. حسنا، تولى أنت أمرها والباقون يحيطون بالمرمى. حسام في الوسط ينتظر. تمريرة أخرى إلى الخلف. ما هذا؟ هذا هو عصفور القفص. إنه واحد من طرقهم الرابحة التي وجهه وليد إليها. يبدو وكأن اللعب انتهى. لا يستطيعون الحركة بمثل هذه الطريقة. عصفور القفص نوع من اللعب تؤخذ به الكرة إلى جوانب الملعب فقط لإضاعة الوقت بالنسبة للفريق الآخر. ولقد حاولوا مرة الإفلات من القفص ولكنهم وجدوا صعوبة في استعادة الكرة، وعندها لا يبقى أمام الفريق الآخر سوى الانسحاب بعيدا عن المرمى. والآن لقد أصبحتم جميعا عصافير في قفص. ليس هذا عدلا، لا معنى لذلك. كرة القدم رياضة تناضل فيها للحصول على أهداف في وقت محدد. هذه فقط من خداعهم في اللعب. كم بقي من الوقت؟ ماذا ستفعل الآن؟ ماجد، أنت الوحيد الذي نعتمد عليه. يسيبون بعضهم البعض. ليس هناك أي طريق أو مجال كي يخسر فريق السعادة في التصفية الوطنية أمام فريق المجد، وخاصة أمام فريق تقوده أنت يا ماجد. ماجد، ماجد، فجأة يخرج ماجد. ماجد لعب فريق المجد، ذهب لأخذ الكرة على مسؤوليته. إنه قادم، هيا مرروا الكرة بسرعة. حسنا، هيا ماجد، هيا تحرك. كابتن ماجد، هذا سيء جدا. وعلى الرغم من استحالة استعادة ماجد للكرة، لكنه يحاول. ولكنه لا يستطيع أبدا أن يفعل ذلك بمفرده. ماجد، إنك تقدم الكثير من الجهد الضائع. حسنا. لا ماجد. ماجد، أنا سأخذ الكرة وأنت ستسدد الهدف. هيا تحرك بسرعة. حسنا. عمر يلعب ضدي. شكرا جزيلا. لقد خرج اللاعب عمر وراء الكرة بدلا من ماجد. لنرى ماذا سيفعل. كابتن. إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده. وإن تدافع كثيرون منهم وتركوا المرمى بدون حراسة، عندها يمكن لفريق السعادة أن يسجل هدفا آخر. غير معقول. كابتن. لا عمر. عمر. عمر ستفوز خطوة أخرى إلى الأمام. أختنا إنها ليست صعبة، سنفوز. هيا هاجم، لن تخذلنا. هيا هاجم يا عمر، هيا. في الحقيقة لقد حققنا شيئا رائعا حتى الآن، كان ذلك بفضل ماجد وحده. إننا مدينون كثيرا لماجد بما قدمه لفريقنا من تطور وتدريب، وكان لنا تصميما لهزيمة فريق السعادة. وفي الواقع أنهكنا أنفسنا في التدريب، بحيث استطعنا هزيمة فريق الفتيان، وبحيث وصلنا إلى نتيجة بفارق نقطة واحدة مع فريق السعادة، وهم جميعا مدينون نوعا ما إلى ماجد، وقد كنا نعتمد عليه. كرة القدم لعبة 11 شخصا. ماجد، هل هذا صحيح؟ ما كان يجب علي فعله على الأقل هو استعادة الكرة وتمريرها إلى ماجد، والآن ماذا فعلنا؟ الوقت. ها؟ سواء خسرنا أم ربحنا فسأذهب لمساعدته. وأنا أيضا. ها؟ وأنا. وأنا. جيد، سأبذل جهدي. عمر تحرك أخيرا. ناصر، إنه يقف. من الذي سيأخذ الكرة؟ هناك فرصة أخيرة. ماجد، جاهز. أخيرا عمر أخذ الكرة، وأخيرا خرج فريق المجد من قفص العصافير. ماجد، يبدو أنها الفرصة الأخيرة لفريق المجد. ماجد تقدم بسرعة. ماجد يتقدم بالكرة بسرعة. تخطى خط المنتصف. هيا ماجد، هيا كبير. لا تدعوه يشفي وحده، لقد أوقعناه تقريبا. تعال يا ماجد، لابد من إتمامه وراها. أنا قادم. لا تدعه يتقدم. حسنا، سنوقفه حالا. انتظر. لقد فعلها. ماجد انتبه. ماجد يتخطى لعب السعادة. قليلا الى اليسار. بقي واحد في النهاية، لعب الوسط. جمال يتجه نحوه. ماجد، لن ادعك تمر. لقد مررها. ماجد مرور رائع. الآن إنه تحدي مزدوج بين ماجد ووليد. يتقدم وليد إلى الأمام. لقد استعد ماجد للتسديد سلفا، لكنه ما زال خارج منطقة الجزاء. ماجد، لماذا تتقدم أكثر؟ سدد ضربة قوية. تقدم يا ماجد، هيا تقدم وسدد. هيا هيا سدد. هل ستدخل المرمى؟ حصدها وليد. لا تدخلي. ادخلي. هيا، اصطدمت بالعارضة. صدتها. ها؟ انظروا إلى ماجد، إنه يتابع الكرة. هدف. رائع.